بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الأربعاء كم شوال؟ 12 من شوال؟ 12 من شهر شوال للعام 28 من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى الفقرة السادسة والثلاثين، اقرأ الفقرة السادسة والثلاثين. قال الإمام أحمد: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا أصل عظيم أصول أهل السنة التي خالف فيها الخوارج والروافض الشيعة والزيدية والمعتزلة من فرق أهل البدع. قد يعني سبق وقد تكلمنا عن شيء من فضائل الصحابة ومن مراتب الصحابة والتفضيل بين الصحابة في أصل سابق. وهنا في هذا الأصل يعني قد ركز الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما يتعلق بتحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص أحد منهم بتحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص أحد منهم. و الأدلة على هذا الأصل هي يعني متوافرة من الكتاب والسنة، فمن الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل العقوبة لمن شاق الرسول وحاد عن سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة، لأن أول المؤمنين الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا من كانوا الصحابة. فمن شاق الرسول وحاد عن سبيل الصحابة والسلف الصالح فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب. وتوعده أن سبحانه وتعالى يوليه ما تولى من السبل المخالفة لسبيل السلف الصالح. وأيضا يعني من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل قد تجاوز عن الصحابة الذين اجتهدوا في الفتنة التي وقعت بينهم ما قاله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل الذي أمر به المؤمنين أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله عز وجل في هذه الآية قد يعني حث عباده على أن يطلبوا المغفرة لأنفسهم ولمن سبقوهم بالإيمان. ومن هم الذين سبقون بالإيمان؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحرم أن يكون في قلب المؤمن غل للمؤمنين وعلى رأس المؤمنين الصحابة. فمن كان في قلبه غل لواحد من الصحابة أو لبعض الصحابة فقد يعني أغضب الله عز وجل ووقع يعني في كبيرة من الكبائر قد تصل إلى حد الكفر الأكبر. فهذه الآية حجة لأهل السنة على أن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار للصحابة كلهم سواء الذين يعني وقعوا في هذه الفتنة وأخطأوا عن اجتهاد بلا شك أو الذين قد أصابوا وكانوا يعني من الفئة التي لم الفئة الغير ظالمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أخبر كما يعني جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر هذا بوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين رضي الله عنه أنه سوف يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكما قال عز وجل في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأثبت الإيمان لكلا الطائفتين. وكما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أثبت أيضا الإسلام والإيمان لكلا الفئتين. فعقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر أن الصحابة كلهم عدول يعني سواء من أخطأ منهم أو من يعني أصاب. فالعدالة ثابتة العدالة ثابتة لهم جميعا. نعم سواء من الكبار يعني من كبار مثلا علماء أو فقهاء الصحابة أو حتى يعني لمن يقال إنهم يعني من صغار الصحابة أو أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وماتوا على الإسلام يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يعني يصحبوه مدة طويلة ولكن ثبتت لهم الصحبة فكذلك عدول. نحو مثلا مسلمة بعض نحو بعض مسلمة الفتح، لأنه قد ظهر في هذا الزمان وفي السنوات الأخيرة من إيه يعني من يغمز ويلمز في مسلمة الفتح، أو في بعض من تأخر إسلامه من إيه من الصحابة ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في مثلا في غزوة حنين أو فيما بعد غزوة حنين، أو في السنوات الأخيرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أن كل الصحابة سواء الذين تقدم إسلامهم أو الذين تأخر إسلامهم أنهم عدول، وإن يعني بلا شك لم إيه يعني لم نسوي بينهم الفضل، فبلا شك كما بينا هذا في درس سابق أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة كما ذكر الإمام أحمد هذا. وأيضا من الأحاديث التي تدل على تحريم سب الصحابة الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عليكم السلام ورحمة الله. وجاء في رواية أخرج الإمام مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري قال: قد وقع شيء أو يعني وقع أمر بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فكأن خالدا رضي الله عنه يعني قد سب عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، إلى آخر الحديث. ففي هذه الرواية يعني بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل سب ولو واحد فقط من أصحابه، بل لم يقبل هذا من أحد من الصحابة أنفسهم، يعني لم يقبل أن يسب صحابي صحابيا آخر، فكيف يعني بمن دون الصحابة؟ يعني إذا هو صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يسب أحدا من أصحابه أحد من أصحابه. وفي رواية أخرى قد أخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال يعني سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد لا تسبه أو لا تسب أحدا من أهل بدر. إنك لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت مد أحده ولا نصيفه. فجعل هنا هذا الخطاب لمن لخالد، وهذا يدل على فضل عبد الرحمن بن عوف على خالد بن الوليد، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من المتقدمين من الصحابة، من الذين تقدم إسلامهم، ومن من كان لهم قدم صدق في نصرة الإسلام بماله. وخالد كان قد تأخر إسلامه، ولكن أيضا يعني حتى لا يظن لا يظنن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقص خالدا أو أنه لم يأمر به بتعظيم خالد، قال بعدها لما سأل خالدا لماذا فعلت هذا، فقال خالد كما في هذه الرواية يعني لقد قالوا علي شيئا فأحببت أن أرد عليهم، أو كما قال. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خالدا سيف من سيوف الله، لو صبه الله على الكفار لأهلكهم. إن خالدا سيف من سيوف الله، فأثبت أيضا الفضيلة لخالد بن الوليد. وهناك حديث مشهور يعني يتداوله البعض من الخطباء إثبات يعني فضيلة الصحابة، ولكنه لا يصح، وهو الحديث الذي بدأ به الإمام أحمد كتابه في فضائل الصحابة، أخرجه من عدة طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن أو عن عبد الرحمن بن يزيد على خلاف تسميه، هل هو يسمى عبد الرحمن بن يزيد أو بعبد الله بن عبد الرحمن أو بعبد الرحمن بن عبد الله. نعم، رواه عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا أصحابي غرضا. لا تتخذوا أصحابي غرضا إلى آخر الحديث، وهي رواية ضعيفة أو حديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد هذا، فقد قال فيها البخاري فيه نظر، والذي يظهر من قول البخاري هذا أنه إذا قاله في راو أنه في الأغلب يكون متروكا عند البخاري، فعلى هذا يكون هذا الإسناد يكون إسنادا ضعيفا جدا إن قلنا إن عبد الرحمن ابن يزيد يعني على اصطلاح البخاري يعد متروكا، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. وأيضا بنحوه من الأحاديث الباطلة هذا الحديث المشهور أصحابك النجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث باطل أو حديث موضوع، يعني كما قد بين هذا باستفاضة العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، حيث أورد كل طرق هذا الحديث وبين أنها يعني أنها لا تصح من أي وجه من الرجوع. فنحن نكتفي بما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات فضيلة الصحابة، ولا يعني تعوزنا هذه الأحاديث الضعيفة أو الباطلة. وأيضا قد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم طول عمره، أو خير من أن يعمل أو من عمل أحدكم طول عمره. نعم. لما قام أحدهم ساعة خير من عملي أو من عملكم أو من عمل أحدكم طول عمره. وقال في رواية أخرى فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وقد تقدم أيضا في الدرس أو في درس سابق أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن من يعني يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه كما أخرج هذا الخلال في السنة، فقال الإمام أحمد لا نعدل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان عمر بن عبد العزيز. وأيضا أخرج الخلال عن المعافى ابن عمران أنه لما سئل عن عمر بن عبد العزيز هل هو أفضل أم معاوية، فقال إن معاوية ابن أبي سفيان أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن معاوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اجتهد في مسألة أو في أخرى وأخطأ في هذا الاجتهاد فهذا لا يخرجه عن هذه الفضيلة التي ثبتت له بالصحبة، فلا تسقط عدالة الصحابة بخطأ أو باجتهاد من أحدهم أخطأ فيه. ويعني قد تواترت كتب الاعتقاد على ذكر هذا الأصل، وأن العقيدة التي كان عليها السلف الصالح في شأن الفتنة التي حدثت بين الصحابة هو كما قال نعم الإمام أحمد معذرة كما قيل في هذه الكتب كتب الاعتقاد السكوت عما شجر بين الصحابة. يعني لا يجوز الخوض في يعني تفاصيل هذه الفتنة وذكر المساوئ أو الأخطاء التي قد تكون يعني وقعت من بعض الصحابة اجتهادا منهم، فيحرم ذكر هذه المساوئ أو نشر هذه الأخطاء أو التفاصيل التي حدثت في هذه الفتنة يعني طعنا في الصحابة. يعني فكما قال الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى أو ذكر مساوئه كان مبتدعا فمن تعمد ذكر مساوئ الصحابة كان أقل أحواله البدعة، وأما من ذكر مساوئهم وسبهم بل وكفرهم فهذا كافر بلا شك. والتفصيل في مسألة تكفير من سب الصحابة قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال رحمه الله تعالى: أما من اقترن بسبه دعوة أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. أما من شبههم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف أحدهم أو وصف بعضهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو المستحق للتأديب، أو فهذا الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم. وأما من لعن وقبح، وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. نعم، هذا الذي هو يعني يتوقف، أو هذا الذي هو فيه الخلاف، الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. ولذلك قال ابن أبي داود كما في اعتقاده أو في قصيدته التي بيّن فيها اعتقاد السلف، قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعاما تعيب وتجرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعاما تعيب وتجرح. نعم، تعيب وتجرح. نعم، وقال أبو عثمان الصابوني كما في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون، يعني يرى أصحاب الحديث، الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم. وقال الشفاريني في عقيدته الضرة المضية، نعم، واحذر من الخوض، واحذر من الخوض الذي قد يجري لفضلهم مما جرى لو تدري، فاحذر من الخوض الذي قد يجري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. و يعني نقرأ للفائدة هذا ما قد قاله العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في شرح هذا الأصل كما في شرحه. شكرا بصوت عالي. فهذا من أصل معك. طيب الصفحة 96 قال الإمام أحمد: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغرضه بحادث كان منه. لا احنا قرأنا هذا، اقرأ شرح، اقرأ ابدأ من بداية شرح الشكرمي فهذا من أصول أهل السنة. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: فهذا من أصول أهل السنة أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر مساوئهم، ولا ذكر مساوئهم، ولا ذكر مساوئهم أو حدث منهم. لو حدث منهم مع الأسف الشديد هذا لهوان الدين عليهم ولهوان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهوان عقائد الإسلام. شخص يهين الأنبياء، يهين الصحابة، يكفر، يرمي بالنفاق، يكفر الأمة، فهو سيد السادات وإمام الأئمة عند من يريد أن ينهض بالأمة. طبعا الشيخ من يقصد من السيد قطبنا وعند هؤلاء، وإن سب الصحابة بل وإن كفر بعض الصحابة كما ثبت هذا من قوله بلا يعني بلا مرية في تكفيره لمعاوية أو لأبي سفيان، نعم، حيث رماه بالنفاق الأكبر، رمى أبا سفيان بالنفاق الأكبر، قال إن الإيمان أو إن الإسلام لم ينفذ إلى قلب ذاك الرجل أبو سفيان رضي الله عنه، بخلاف يعني التهم القبيحة التي يعني نستغفر الله من ذكرها كما كان يقول العلامة محمود شاكر رحمه الله في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ قطب بعدما يذكر شبه القبيح لأحد الصحابة، يقول أنا أستغفر الله من نقل مثل هذا الكلام. فالشاهد يعني أنه وإن فعل كل هذه الموبقات هو سيد الشهداء عند هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المبتدعة من حزب الإخوان ومن القطبيين ومن جرى مجراهم ممن تلبس بلباس السلفية وليس منهم. نعم، فليس كل من ادعى بلسان مقاله أنه سلفي تقبل دعواه، فالعبرة ليست بالدعاوى ولكن العبرة بحقيقة المناهج، بارك الله فيكم. فمن تعصب لشيخ قطب أو دافع عنه بالباطل أو أشهد الله أنه يحبه في الله مع علمه يقينا أنه قد سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك مبتدع صاحب بدعة، وإن قال بلسان مقاله أنه سلفي فهو مبتدع، بارك الله فيكم. أكمل. شخص يهين الأنبياء، يهين الصحابة، يكفر، يرمي بالنفاق، يكفر الأمة، وهو سيد السادات وإمام الأئمة عند من؟ عند من يريد أن ينهض بالأمة ويعيد لها مجدها. هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله ويلحقون بالروافض، لأنهم يدافعون عن هذا الرب ويدافعون عن هذا الإلحاد ويدافعون عن هذه الزندقة ويدافعون عن الكتب التي حوت هذه الجرائم ويوالون ويعادون عليها. هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله ولا يوثق بهم ولا قيمة لهم، ويجب أن يلحقوا بروافض وطوائف أهل الضلال ويحاربوا أشد الحرب. هؤلاء خونة غشاشون ضيعوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتلبيس والحيل والمكر. هذا دين الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف تقولون نحن من أهل السنة والجماعة وأنتم في واد وهم في واد وهم في واد؟ كل ما نأتي في واد نحصلكم مع أهل البدع، كل ما نسلك شعبا من شعاب أهل السنة نجدكم في الشعاب الأخرى. كلما نسلك نعم شعبا كلما نسلك شعبا من شعاب كلما نسلك شعبا من شعاب أهل السنة نجدكم في الشعاب الأخرى تنافقون وتدافعون على أهل البدع والضلال. والله وضعوا القواعد والمناهج وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية لأهل البدع، فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ يجب أن يلحقوا بأهل الضلال وأهل البدع ويلحقوا بالروافض هكذا. ولو ادعوا أنهم ضد الروافض لا نصدقهم، لا نأتمنهم على أبنائنا. الآن أبناؤنا في مدارس وجامعات فيهم أهل بدع يربيهم هؤلاء، يربون على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرود بشباب الأمة عن منهج أهل السنة والجماعة، وينقاد لهم الشباب مع الأسف ويعطون الثقة العمياء ويعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين ويعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين لعقول الشباب. ومن انتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث إن كان منه، ولو حصل ولو ثبت أن هذا الصحابي وقع في خطأ لا تذكره ولا تنتقصه بهذا الحدث، بل قل هذا مجتهد. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون. وكثير ممن نسب إليهم كذب، هذه نقطة هامة بارك الله فيكم، لأن يعني من بعض الأسباب أو من الأسباب التي أوقعت بعض هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين أو بالأدباء نحو سيد قطب ونحو خالد محمد خالد ونحو يعني من جرى مجراهما من هؤلاء الذين سلكوا مسلك المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة الروافض تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من الأسباب التي أوقعتهم في هذا أنهم قد اعتمدوا على روايات ملفقة ومكذوبة أخذوها كما هي دون أي تمحيص ودون أي تفتيش عن صحة هذه الروايات، واحتجوا بها عليه على يعني دعواهم في الانتقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا عذرا لهم يعذرون به يعني عن عدم رضيهم بالبدعة، لأنهم بلا شك يعني عاشوا في يعني على الأقل سيد قطب هذا وكذلك خالد محمد خالد هذا كلاهما عاش في بلد يعظم الصحابة ويعلمون أن تعظيم الصحابة من المعلوم من الدين بالضرورة، ها؟ ورغم هذا جريا خلف هذه الروايات المكذوبة وأعرضوا عن المتواتر من اعتقاد السلف الصالح، بل قد أقيمت الحجة على شيء قد من قبل الشيخ محمود شاكر رحمه الله، ورغم هذا أصر على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تكفير بني أمية في الرسالة التي أرسلها إليه إلى الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في حياته. فبلا شك هؤلاء أقل أحوالهم أنهم من أصحاب البدع الكبرى، أنهم بلا شك يلحقون بالشيعة الروافض في هذه البدع، وإن يعني لم نحكم عليهم بالكفر ها، لأنهم لم يعني يعني نحن الآن ما وجدنا أحدا من العلماء الكبار قد كفر شيخ قطب، وإن كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل أن يموت كما أخر أو كما نقل هذا العلامة عبيد الجابري بإسناد صحيح عن ابن عثيمين أنه قال قبيل وفاته لولا الورع لكفرنا شيخ قطب، لولا الورع لكفرنا سيد قطب، لأنه بلا شك من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما نقل الإجماع على هذا شيخ الإسناد ابن تيمية. ولكن يعني لتورع العلماء عن الخوض في هذا، يعني لغلبة الجهل على هذا الرجل وغلبة يعني العاطفة عليه في كتاباته، فقد قد يعني هم يقولون يعني لو كان حيا ويعني ظهرت له الحجة واضحة من قبل العلماء وأصر إصرارا يعني لا رجعة فيه، فبلا شك كان سوف يعني يستتاب، إن كان هناك ولي أمر يستتيبه، وإن تاب من هذا التكفير والسب للصحابة إلى قتله مرتدا. ولكن يعني هم يعني العلماء كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق، هم يتورعون عن هذا، نرى أن الرجل قد مات وأفضى إلى ما قدم، ونحن لا فائدة لنا الآن من الخوض في تكفيره من عدمه، ولكن الفائدة هي في أننا لا نتورع ها عن التحذير من كتبه وعن وصف كتبه بالضلال، ها هذا ليس من الورع. التتورع عن إيه؟ أنك مثلا تقول إن ظلال القرآن الأولى أن يسمى بالضلال وليس بالظلال، ها هذا كتاب من كتب الضلال بلا شك، بلا شك لا يمارس هذا إلا جاهل مبتدع، يعني لا يخالف في وصف كتب سيد قطب بالضلال إلا جاهل أو مبتدع يرضى لنفسه إحدى الشوأتين، إما أن يوصف بالجهل أو أن يوصف بالبدعة، لا ثالث لهم. من يمدح أو يسكت عن كتب سيد قطب ويميع الأمر في الكلام فيها فهو أحد رجلين لا ثالث لهما، جاهل أو مبتدع. ونحن لا نحابي أحدا في دين الله عز وجل، لا نحابي أحدا على حساب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من كان وإن كان يظهر في عشرات القنوات الفضائية، فلا ينفع هذا عند الله عز وجل. فعليكم بتجريد الولاء والبراء لهؤلاء الصحابة ولمنهج هؤلاء الصحابة. وكثير مما نسب إليهم كذب، كثير مما نسب إليهم فرق وغير وبدل وزيد فيه ونقص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ثبت عنه من الأخطاء فهو كقطرة في بحر، يعني لما يخطئ خطيئة لما يخطئ خطيئة هذه مجزومة بارك الله فيك، مجزومة. لما يخطئ خطيئة وحسنة من حسناته ثمرة ينفقها أفضل من جبل أحد، تنفق أنت مثل جبل أحد من الذهب وهو يبذل مدا من الشعير أو نصف مد يأتي عند الله هذا المد أفضل من جبل أحد ومن جبال الدنيا كلها. بارك الله فيك، لو جمعت جبالا من هذه النفقات ما تكون مثل مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله عز وجل، لأن لهم منزلة وأن نعرف منزلتهم عند الله عز وجل، لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحدهم أو نصيفه أفضل مما يفقه كبار التابعين. كيف بك أنت؟ يعني هؤلاء الذين أفعلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عظموه وما عرفوا منزلتهم، بل استهانوا بها. الذين يدافعون عن هذه الأصناف ويتولونهم ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا منزلتهم، ولا عرفوا منزلتهم وما عرفوا منزلتهم، وإلا كيف يتولون هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. تنشر الكتب وتطبع التي تسب أصحاب محمد، التي تسب أصحاب محمد، التي تسب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويروج لها ويدافع عنها ويقال نحن من أهل السنة والجماعة. لا والله، لا والله، لا والله، إن أهل السنة برآء من هذه الأصناف. يعني سبحان الله، يعني يصدق على هؤلاء الذين عمدوا إلى كتب سيد قطب هذا وتركوا كتب الحديث ما قاله الإمام أحمد، لقد عمدوا إلى كتب فلان وفلان من أصحاب الرأي وتركوا كتب أصحاب الحديث أو كتب الحديث. فمن يعظم كتب هذا الرجل أو يعني يميع الكلام فيها كما بينا لا يخلو عن جهل أو بدعة. فاحذروا، بارك الله فيكم، واعلموا أن الله عز وجل قد ابتلى يعني العباد في هذا الزمان هذا الرجل، هو ابتلاء بلا شك. إن الله عز وجل كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فصار سيد قطب فتنة، فتنة لهؤلاء الدعاة، بها يميز الله الخبيث من الطيب منهم، ممن يعني صدق في اتباع السنة أو اتبع هواه بغير هدى من الله. فلا تعجبوا إن هذه سنة الله، فإن سنة الله عز وجل في عباده أنه يبتلي بعضهم ببعض، يعني ليس هذا بالغريب. ولكن نحن الواجب علينا أن نجرب ولا أنا وبرأنا، ولا نتعامل بالعواطف والأهواء. فللأسف قد ابتلي، يعني لا أريد أن أقول الكثير من شباب مصر للأسف بالتعامل بالعواطف والهوى في مسائل المنهج هذه، فتجد أن عاطفتهم نحو فلان أو علان من المشاهير تجعلهم إيه؟ يعني يقفون عن التحذير من ضلاله في الموالاة لهذا الرجل سيد قطب. هو عندهم يعد يعني مجتهدا في هذا، هذا ليس من باب الاجتهاد. من والى مبتدعا قد يعني ظهرت بدعته بلا خفية، بلا خفاء. إن بلا شك إن بدع سيد قطب يعني لا يخالف فيها عالم يعني ذاق يعني طرف العلم حتى، يعني حتى لو لم يتذوق إلا كما قال إلا إيه؟ إلا طرف من أطراف العلم، ها؟ فإنه لا يخالف في الضلالات والبدع التي قد خلفها سيد قطب في كتبه. فمن وقع في هذا يعني عن عمد وعن علم فهو بلا شك يلحق بسيد قطب، يلحق به، وهو راضي لنفسه أن يحشر معه أو أنه أحبه، أشهد الله أنه يحبه في الله، والمرء يحشر مع من أحب. ونحن طبعا لا نحكم لأحد من هؤلاء لا بجنة ولا نار، ولكن نحن يعني نرهبه من هذا القول الذي قاله لعله أن يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذا الكلام. ننتقل للأصل الذي بعده. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، أن يكفر بالله ويعبد غيره، أن يكفر بالله وأن يعبد غيره. المبني المعلوم وليس المجهول. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. نعم. ويعبد غيره. نعم. ويظهر الإسلام العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الفقرات بعدين. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. النفاق لغة مأخوذ من النفق، والنفق هو السرداب الذي يكون في باطن الأرض مختفيا، فلذلك سمي بالنفق، وسمي النفاق نفاقا لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فكأن في قلبه نفقا من أنفاق الكفر، ولكن هذا النفق لم يظهر كالنفق الذي يكون في باطن الأرض، أو كالسرداب الذي يكون في باطن الأرض. نعم. والنفاق يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، هو إظهار، هو أن يخالف ظاهره باطنه، أو أن يخالف باطنه ظاهره. نعم. و يعني قد كنا في الجمعة الماضية قد تكلمنا عن النفاق، وهذا جاء قدرا سبحان الله، يعني أنا ما رتبت هذا، يعني ما كان في بالي أننا سوف يعني نتعرض في هذا الدرس لمسألة النفاق، فكانت الخطبة الماضية يعني عن أحوال أو عن بعض أحوال المنافقين التي ظهرت على بعض أهل هذا الزمان، سواء من الذين يعني من العامة أو من الذين يعني تظاهروا في الظاهر بالالتزام بالسنة الظاهرية في ظاهرية. وكان مما قد قلناه في هذه الخطبة أن الحسن البصري قد عرف النفاق بقوله رضي الله رحمه الله: النفاق أن يخالف السر العلانية، وأن يخالف القول العمل، أن يخالف القول العمل، وأن أو قال النفاق مخالفة السر للعلانية، ومخالفة القول للعمل، ومخالفة المخرج والمدخل، المخرج والمدخل. كما أخرج هذا ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت بإسناد صحيح. نعم. وأيضا نعم. قد ذكرنا أن حذيفة بن اليمان قد عرف النفاق بقوله كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه ووكيع في الزهد. وأبو جعفر الفريابي في كتابه صفة المنافق أن حذيفة قال النفاق أن تعرف الإسلام ولا تعمل به، أن تعرف الإسلام ولا تعمل به. يعني فتأويل قول حذيفة هنا إن حمل هذا على النفاق الأكبر هو أن المنافق يعرف الإسلام ويعرف شرائع الإسلام، ولكنه لا يعمل بها، يعني ليس الغرض العمل بالجوارح فقط، ولكنه لا يعتقد يعني صحتها بقلبه أصلا، وإن عمل بها في الظاهر يعني لا يعمل بها عن اعتقاد. نعم نعم. هو قد يعمل بها مراءة للناس فقط، أو يعني خوفا من إظهار الكفر الذي في قلبه. والنفاق على قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر. أو هناك من قال نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الأكبر الاعتقادي هو أنه يعتقد بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض الشريعة، أو بغض شيء، أو أن يبغض شيئا من الشريعة في قلبه، ولكنه لا يظهر هذا البغض على لسانه. قد حدثنا الله سبحانه وتعالى بكثير من صفات المنافقين كما في سورة الفاضحة، في سورة التوبة، وكذلك في سورة النساء، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة المنافقين، وفي غيرها من السور. ولكن أكثر الصور التي يعني بيّنت صفات المنافقين هي صورة التوبة، ولذلك سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وكما يعني قال سبحانه في بيان بعض هذه الصفات، ومنهم من يلبسك في الصدقات، كذلك قوله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. نعم. فسبحان الله، هذه الآية الذين يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، يعني يسمع كل من هب ودب ولا يتسبب من شيء. و يعني كأنه يعني يحكم على الآخرين بأحكام جائرة لأنه لا يتشبث مما يقال له لأنه أذن أذن يعني يسمع كل شيء لا يميز بين حق وباطل ولا يميز بين صحيح وفاسد يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ينصف بهذا وتجد أن بعض أهل الأهواء في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان السابقة يصفون ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيقولون عن بعض العلماء الكبار من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أذن يسمعون كل شيء ينقل إليهم ولا يفقهون الواقع لا يفقهون واقعهم ولا يتثبتون من الأخبار ويكتون هكذا بناء على المنقولات التي تنقل إليهم بلا تثبت ولا فهم ولا دراية بصحة ما نقل إليهم هكذا قالوا على العلامة الألباني رحمه الله تعالى من قبل والآن يقولون هذا الكلام يقولون هذا الكلام نفسه على المحدث إمام الجحف والتعديل العلامة رضي الله عنه فهي سلسلة يعني بعضها من بعض ولذلك نحن يعني كما بينا في الخطبة الماضية إن النفاق يعني صار قرينا للبدعة والاتباع الهوى خصوصا في كثير من أهل البدع في هذا الزمن للأسف سواء كان النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر العملي فقلما يخلو مبتدع الآن خصوصا من أهل البدع المخاصمين الذين يخاصمون على بدعتهم من السياسيين من الذين اشتغلوا بالحزبية وبالسياسة قلما يخلو أحدا منهم من شيء من النفاق ونحن طبعا لا نجزم بالنفاق الاعتقادي على أحد ولكننا نقول إنه كما يعني أخبرنا سبحانه ولا تعرف أنه في لحم القول فتجد أن هذا الداعية الذي قد أعمته البدعة أو أعماه الهوى يعني لا يستطيع أو لا يحب أن يتراجع عن بدعته فماذا يصنع؟ يسيس الأمور تماما فيداهن هؤلاء ويداهن هؤلاء وكما قال سبحانه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هو يداهن الإخوان من جهة ويداهن السلفيين من جهة يريد أن يرضي الإخوان ويريد أن يرضي السلفيين ويريد أن يرضي القطبيين ويريد أن يرضي التبليغ يريد أن يرضي جميع الأحزاب يريد أن يجعل نفسه في خط وسط بين مفترق طرق الأحزاب ها؟ فلا هو دخل في الصراط المستقيم صراط السلفيين الذين اتبعوا على سبيل السلف الصالح ولا هو دخل في سبل أهل الأهواء هو في مفترق الطرق فمثل هذا الرجل يعني للأسف يعني قد أوقع نفسه في أمر عظيم يخشى عليه من هذا النفاق يعني نحن لا نحب له أن يظل في هذا المعترك الصعب الذي به قد يهلك في الدنيا والآخرة إن يعني يتجاوز إنما يتجاوز الله عنه يعني ونرجو إخواننا أن يعلموا أننا يعني لا نشتد على أهل البدع إلا حبا في هدايتهم وحرصا على عودتهم ولذلك كان السلف يعتبرون الشدة على المخالفين من أهل الأهواء يعني يعتبرونها محمدا يعتبرونها محمدا لا مذمة فلا يذم الرجل بشدته على أهل البدع بل يحمل على ذلك وقد جمع الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال المنافقين. وقد تفرد عن البخاري بأحاديث في بيان أحوال هؤلاء لم يخرجها البخاري. فمن هذه الأحاديث التي أخرجها وتفرغ بها الإمام مسلم في بيان صفات المنافقين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين كمثل الشاة العائرة بالعين العائرة بين غنمين لا تعير إلى هذا ولا تعير إلى هذا، يعني شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق الذي الذي يتذبذب المتذبذب الذي يشك في الإسلام ويشك في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يكون كفر الشك يعني هو قريب من النفاق، أو لا يخلو منافق من كفر الشك. فكما قال سبحانه في سورة التوبة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فكأن هذا المنافق مثل هذه الشاة التي قد احتارت بين قطيعين من الغنم لا تدري يعني بأي قطيع تلحق، هي حائرة بين قطيعين من الغنم لا تعرف بأي القطيعين تلحق. هكذا المنافق إن مات على النفاق تكون حاله كهذه الشاة. نعوذ بالله من النفاق. وكان الصحابة يعني يكثرون التعود من النفاق كما بينا هذا في الخطبة، ونحن حتى يعني لا نكرر ما قلناه إن شاء الله، يعني نعتبر كأن الخطبة الماضية هذه تلحق بهذا الدرس، وما ذكرناه فيها يعني مما لم نذكره في هذا الدرس يلحق إن شاء الله ومسجلا من أراد أن يحصل عليه. و يعني نحب أن نقول أخيرا إن المؤمن الصادق لا يأمن من مكر الله، فلا يأمن على نفسه النفاق. فإن عمر بن الخطاب لم يأمن النفاق على نفسه، ولم يأمن أن يقع في النفاق، بل كذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كما بينا هذا القطب، بل يعني قد جاء هذا عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن أحدهم على نفسه النفاق. فنعوذ بالله من النفاق الأكبر والأصغر. من النفاق الاعتقادي ومن النفاق العملي. ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وعلى السنة وأن يختم لنا بهما. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب من أراد أن يسأل من أراد أن يسأل فليسأل. يا عصام قال إن من بعدكم أيام الصف وذكر فيها أن أفضل الرجل كيف يصدر في هذه الأيام في هذه الفتن أن يكونوا ذكر يعني فضل العشر حتى نرى الصحابة قالوا منا يا رسول الله أم منهم قال بل منكم فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي مهما يعني جئنا بعبادة صالحة هو جاء في الحديث يكون أجره كأجر 50 هذا في الأجر ليس في الفضل هذا في الأجر وليس في الفضل. وهناك من ضعف هذه الزيادة ولكن يعني ولكن الذي يظهر أنها تصح وأنها تحسن لشواهدها. قد بينت هذا بالتفصيل في تخريجي على كتاب السنة للمروزي رحمه الله تعالى وأثبت يعني صحة هذه الزيادة لشواهدها. ولم يكن هذا الطالب مذكر يعني طب يعني لو قمت بتلخيص سؤالك بسرعة أولى يعني نحن نقول يعني نقول له بارك الله فيك اولا عليه ان ينجو بنفسه بالعلم اولا بغض النظر بقى عن ايه عن مساله الصعود لهذا المنبر من عالمين ها يعني عليه ان يعني يتقوى في طلب العلم وان يثبت على منهج في نفسه فان هو فعل ذلك او ان هو صنع هذا فان هذا المنهج الذي هو قد رسخ فيه يعني وصار يعني على دراية بأصوله يمنعه من أن يداهم أو يماري أو يهادم أهل البدع ولكنه هذا لا يمنعه من استخدام الحكمة إصرار دعوته يعني أن يبدأ هذا الطالب أو هذا الداعية بعرض يعني أصول أهل السنة وأصول الاعتقاد دون أن يعين هذه الأحزاب في أول الأمر إن يعني غلب على ظنه يعني أن أغلب من يحضر في هذا المسجد هم يعني هم على تعصب أو على انتماء يعني على انتماء جاهلي لهذه الأحزاب فلا بأس أن يترفق من في البداية حتى يتشربوا أصول أهل السنة ولكن في خلال هذا ويؤصل ويصرف به يعني بتبديع مثلا من وقع في هذا الفعل أو يقول مثلا إن من صدق الصحابة كما قلنا به ها وهو لا يذكر ساكن ثم لما يبدأ يعني يشعر أن هذه الأصول قد وضعت عند هؤلاء المستمعين ها يبدأ بالتدريج بين بأن يعني يصرح لهم بأن مثلا يقول إن فلانا قال كذا وكذا، ما رأيكم بقول فلان؟ ما رأيكم بقول فلان بناء عليه على ما قد تعلمتموه من أصول؟ ويتركهم هم الذين يحكمون. فإن كانوا فعلا قد يعني تعلموا أو فهموا هذا العلم سوف يحكمون بالإنصاف. فيقول له إن قائل هذا الكلام هو فلان، هو سيد قطب، هو مثلا حسن البنا، هو أبو الأعلى الموجودي، هو فلان، هو محمد حسان، هو أبو إسحاق الحويني، ها من الذين قد خالفوا سبيل السلف الصالح من السابقين أو من المعاصرين. ها ففي هذه الحالة إن كان أحسن في تربيتهم على تجريد الولاء والبراء للمنهج وعلى عدم التعصب للأشخاص والرجال، فإن من أراد الله هدايته منهم سوف يستمر معهم، ومن أراد ومن لم يرد الله هدايته سوف يتولى، ومن أعرض أعرض الله عنه. ولا يكون همه المحافظة على الكثرة، يعني لا يكون همه أن يحافظ على جمهوره كما يقال، فجنية فاسدة، يعني لا يكون غرضه وقصده من الترفق بهم أنه يخشى أن ينصرفوا أو أن ينفضوا عنه، لا، ولكن هو يترفق بهم لإيصال المنهج إليهم يعني بالرفق والحكمة، ولكن هذا يكون لفترة لا يكون على الدوام. ها؟ ثم بعد أن نصرح لهم بهؤلاء الذين كانوا يتعصبون لهم من أهل البدع ومن الأحزاب، فإن انفض عنه من انفض فلا يبقى به. أنا برضه هل من ضوابط هجر المبتدع؟ طب كان هو الذي بدأ مجرده. إيش أنا تبعه؟ كيف ما هي الطريقة التي تكون مع العوامل والله أنا قد ذكرت هذا وسألت هذا السؤال أكثر من مرة، ولذلك ذكرته يعني بالتفصيل تكاثر. أنا يعني أعز الآن كل من أراد أن يعرف هذا الكواشف إلى تقريبا كان الكاشف السابع تقريبا اللي هو التحذير من أهل البدع، قد يكون الكاشف السابع تقريبا. فإن شاء الله أنت تعود إلى هذا الموضع الآن، وإن يعني التبس عليك أمر بعد ذلك اسأل فيه إن شاء الله. من يكون مثلا الضباط يعني محقق أرضية الأول يعني محقق أرضية مثلا في المسجد يعني يتمنع الناس، ثم بعد ذلك إذا سمعوا لها نقول لهم بقى أرضية لهم المناهج طبعا. أنا بيانت هذا بقى أنا بذكرت هذا في الإجابة السابقة، أنت لم يتبين لك كلام السابق. أنا ماذا قلت بقى؟ أنا ماذا قلت في ردي على الأخ في السؤال السابق؟ أنا الآن أسألك ما الذي أنت فهمته من كلامي في إجابة السؤال الأخير؟ أنا أرجو بين المنهج ولا ينظر إذا كان المنهج مصرف من حوالي أم لا. هذا متى؟ بعد أن يرصد نعم، إن كان غلب على ظنه أن أغلب الحاضرين له هم من المتعصبين لهذه البدع ولهذه الفرق أو لهؤلاء الدعاة لهذه البدع، ويترفق بهم حتى يبين لهم أصول الاعتقاد السلفيين، ثم بعد ذلك يقول لهم إن فلانا قال هذا، ما رأيكم هذا الكلام؟ يقول هذا مخالف للأصول التي تعلمناها. ما نقولنا هو الآن مثلا يعني لا يأتي مثلا في أول درس مثلا أو في أول خطبة له ويصرح بالتحذير من محمد حسان مثلا، أو يصرح بالتحذير من حزب الإخوان مثلا ويعلم أنهم يتعصبون للإخوان، أنهم يتعصبون من محمد حسان مثلا، وهو يعني غلب على ظنه أنه سوف يستمر في هذا المسجد. أما إن كانت خطبة عابرة كما يقال يعني خطب سوف يخطب في مكان وقد يعني لا يعود إليه مرة أخرى، فإنه بلا شك الأولى أن يبرئ ذمته أمام الله وأن يبين له الحق ويغضب من يغضب. ولكن طبعا الأرض أيضا يعني يراعي أحوالهم، فيحاول أن يعني يترفق أيضا بهم في بيان حال هؤلاء بالصورة التي بها يقبلون نصيحتهم، فلا يزر يعني أمامه أنه يعني متحامي على هؤلاء بالباطل مثلا، لا هو أنه يعرض عليهم ما رأيت في هذا الكلام، ولكن كان هذا الكلام في سب الصحابة يرضيكم فأنا معكم. ماذا أقول يعني؟ أنتم ترضون بسب سيد قطب لهؤلاء الصحابة، ولا كنتم ترضون بهذا فأنتم مشاهدكم. لا بأس يعني يبدأ بشرح أصول السنة، يبدأ بشرح السنة البربهاري، يبدأ مثلا بأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب كده بالتوحيد، يقرأ لا بأس. هل يشترط أن يكون مجلد؟ لا، مسألة الإجابة هذه فيها تفصيل بارك الله. يعني هو بلا شك الأصل في تعلم العلم أنه يؤخذ من أهله الذين إيه؟ الذين رسخت أقدامهم فيه، هذا هو الأصل، والذين يعني قد شهد لهم أهل العلم من السابقين للعلم. ولكن يعني إذا كنت مثلا أنت في مكان غلب عليه أهل البدع وغلب عليه الجهال، وأنت قد هداك الله إليه إلى منهج السلف، يعني حصلت شيئا من العلم، ولكنك حتى الآن ما لم تصل يعني طبعا إلى مرتبة يعني الطلبة المتمكنين الذين مثلا قد يتصدرون هذه المجالس. يعني فلا بأس لإيصال الدعوة أو لتحقيق المصلحة في هذا المكان أنك تبلغ ما تعلمته على أنك لا تخرج عن كلام العلماء، ولا تفتي من عند نفسك، ولكنك تنقل فقط فتاوى العلماء وتنقل كلام أهل العلم بدون أن تتدخل فيه باجتهادك أو برأيك. لو مثلا جربت الشيخ مثلا قال لا شكل أنني أقول صحابي الشكل أنني فيقول بعض مثلا هذا تقليد مذموم وقد قام إجماع على ذلك، فقلت له يعني لا نستطيع نحن أن نصحح أو نضعف فنتبع شيخ في التصحيح والتبعيد، ومن قال هذا الإجماع وفي أي كتاب من كتب الإجماع؟ قال سمعت طالب علم التبعيد هناك إجماع لأنه إذا نقل هذا صححه فلان وضعف فهذا تقليد. هذا بارك الله كلام يعني كلام ساقط يعني ايش سمعت هذا او سمعت طالب علم هذا؟ هل يعني هذه يعني حجة؟ الإجماع ينقل بأنه سمع طالب علم؟ الإجماع يعني لا يكون إلا بما نقله العلماء الكبار في يعني مصنفاتهم وكتبهم، وثبت هذا عنهم فعلا، يكون هذا بالحجة الواضحة. لكن هذا يعني هذا أنا أسميه بالإجماع الوهمي، هذا وهم عندهم هو أجمع يعني أو يعني كما يقال يعني أجمع من يعرفهم فقط، هو إجماع على حسب الذين يعرفهم فقط، هو إجماع من يعرفهم ليس إجماع أهل العلم. الشاهد يعني طبعا بلا شك هو الأصل في طالب العلم المستهل نعم الذي أتاه الله عز وجل له القدرة على البحث بمفرده أنه لا يقلد أحدا في الأحكام سواء فقهية أو حديثية إن كان عنده القدرة على هذا، ولكن بلا شك هذه القدرة قد لا تكون لكل طلبة العلم، بل يعني قد تكون لبعض طلبة العلم في بعض المسائل ولا تكون في كل المسائل، ها؟ فهنا لا حرج أن ينقل طالب العلم اجتهاد غيره من العلماء الذين هم أكبر منه وأسبق منه في هذا، ولا يعد هذا من التقليد المذموم ما دام ليس عنده الفصحى أو الأهلية أو الوقت الكافي لكي يبحث هذه المسألة، أو مثلا لكي يبحث صحة هذا الحديث من عدمه. أين هذا؟ أين هذه التشكيلة؟ أين هذه التشكيلة؟ وضبط العائد، ثبت العرش ثم انقش. أنت أولا تسأله أين هذه التشكيلة؟ بس هو يأتينا بهذه التشكيلة، ثم إن أتانا بهذه التشكيلة، ها؟ وهي ليست موجودة بلا شك، ها؟ يعني لو كانت موجودة لعرفت من سنوات، ولا وما تركوا أحدا إلا ووزعوا عليه. إذا كان هم يعني ينصرون، ها؟ ما هو أقل من هذا؟ فكيف إن يعني ظهروا بكلمة واحدة مثلا من ابن عثيمين في تشكية مسلم محمد حسن هذا؟ ما تركوه لما لو بها الدنيا. وحتى ونقول افترضنا جدلا أنه ثبت أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد زكى هذا الرجل، ولو ثبت هذا لا ينفعه هذا، لا ينفعه لعدة أمور، يعني لا يخالف فيها منصف. احنا لا نتكلم عن المتعصبين الآن، المتعصب يخالف هذا، ها؟ هو يريد أن ينتصر لشيخه بأي طريقة، لكن المنصف احنا ما قلناه الآن يعني بإجابة يعني كما قال بسيطة وجيزة إن كان منصفا. هذا خطب ودروس العلامة ابن عثيمين، وهذه كتابات ابن عثيمين وفتاوى ابن عثيمين، وضعها في كفة، وهذا خطب وكتابات محمد حسان وضعها في كفة. إن كنت يعني صادقا في تحريك للحق سوف تدرك أن شتان ما بين كلا الكفتين، وأن حسان قد خالف ابن عثيمين في فتاوى كبرى، بل إن حسان دون أن يصغر في إحدى فتاواه وفي إحدى فتاويه قد شب ابن عثيمين وإن لم يصرح باسمه، حيث إن حسان في فتوى مشهورة له مسجلة بصوته قد قال في العلماء الذين يصفون العمليات الانتحارية بأنها انتحار، قال إنهم وقعوا في أبشع الظلم، أنهم ظالمون وقعوا في أبشع الظلم. طب من الذي اشتهر عنه هذه الفتوى؟ ابن عثيمين. ها؟ أين بقى دعواه؟ وهل ابن عثيمين إذا سمع منه هذا الكلام الذي يصف به هؤلاء العلماء بهذا كان سكت عنه؟ هل ابن عثيمين سمع كلامه في محمد في سيد قم انه قال اني اشهد الله احب هذا الرجل في الله كان سكت عنه؟ هل ابن عثيمين سمع كلامه الساقط الذي لا يصدر يعني من طالب علم طبعا ان يصدر من سلفه في درس غلاف التشريح هذا؟ هل كان ابن عثيمين يسكت عن مثل هذا الغراء الذي تفاوى به حسان في هذا الدرس؟ ها هذه زليقه، نعم. وهو كما قال يعني قد وصف كلامه، يعني هو قد رمى غيره بما يستحق ان يوصف به كلامه. فرمتني بدايها وانشلت. لما قلنا له الشيخ ابويا مثلا بعد ما رد عليه فقلت انا اقرا الرد عليه. من الذي قال هذا؟ ومن الرد؟ من تسأل اولا انا حتى الان لا ادري من هو مؤلف الرد الجلي هذا. من هو مؤلف الرد الجلي هذا؟ انا اقول لكم انا ذكرت هذا في مقدمتي على كتاب دفع البغي في الرد على هذا الكتاب. قلت ان هذا الرجل مجهول، مجهول العين، فكيف يحتج بمجهول العين؟ كيف يحتج بمجهول العين؟ بارك الله فيك. لو كان شجاعا لعرف نفسه ولعاد كلامه وهذا لا لغير الكبار، لكن ما يزرع نفسه. بارك الله في الله، يعني نسأل الله يبارك فيكم، لا تشغلونا هذه الشبهات الشاقطة التي قد يعني ربطنا عليها كثيرا بالتفصيل في كتاب دفع البث في الكواشف، وقد يعني انتهينا منه. فهذا كلام شاقط لا يقوله إلا جاهل. يعني أنا أعطيك الآن فقط يعني قولا واحدا قد لم أذكره في دفع البث يرد على هذه الشبهات. نقول له من قال بهذا من العلماء الكبار الذين أثنوا على الشيخ ربيع؟ بس هات منا كلمة واحدة من هؤلاء العلماء الكبار قدحوا فيها في الشيخ ربيع بهذا. دعك من هؤلاء فلا تنشغل به. طب أنا تعبت. وقد بينا السبيل بفضل الله عز وجل بلا يعني تورية بوضوح وجلاء في الكواشف، قد كشفت لكم عنهم في الكواشف الجلية، فعودوا إلى الكواشف الجلية واقرؤوه إن شاء الله عز وجل بتدبر وبتجرد ينكشف لكم حالهم. وكذلك يعني لمن أراد أن يعود إلى هذه المسألة فليعود إلى سلسلة أحسن، جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. نعم، وكذلك يعني عليكم أن تعودوا إلى الدروس السابقة، في سلسلة التوضيح في رد الشبهات صاحب رسالة إلى غلبة التجريد التي نعقدها يوم الأربعاء غدا إن شاء الله، يكون غدا الدرس على الأشياء إن شاء الله. فالدروس السابقة بفضل الله قد أتينا فيها على كثير من دقائق شبهات هؤلاء القوم، عليكم أن تعودوا إليها وأن تنشروها بينكم وبين إخوانكم إن شاء الله. يعني من أراد أن يحصل عليها يعني على كورس ما شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.